باب آداب الطلب. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الروياني قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال: أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. أنبأنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت ثابت بن محمد يقول: سمعت الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادي قال: حدثنا روح بن عبادة عن هشام عن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوتي قال: حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثني عيسى بن إسحاق أبو العباس الأنصاري قال: سمعت أبي يقول: سمعت بن عيينة يقول: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. قال أبو بكر: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل قال: كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم قال: سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول: سمعت أبا عصمة عاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. حدثنا أبو حازم العبدوي إملاء قال: سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال: يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت: أتطهر للصلاة. قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد الحراني وعبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعبد العزيز بن علي الأزجي قالوا: أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال: حدثني قاسم بن إسماعيل بن علي قال: كنا بباب بشر بن الحارث فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نصر حدثنا. فقال: أتؤدون زكاة الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه. حدثني الحسن بن علي بن محمد الواعظ قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا عبيد بن محمد الوراق قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث. قالوا: يا أبا نصر، كيف نؤدي زكاته؟ قال: اعملوا من كل 200 حديث ب5 أحاديث. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا يوسف الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف بن حمدان الهمذاني قال سمعت أبا القاسم بن منيع يقول سمعت أبا القاسم بن منيع يقول أردت الخروج إلى سويد بن سعيد فقلت لأحمد بن حنبل يكتب لي إليه فكتب وهذا رجل يكتب الحديث فقلت يا أبا عبد الله لك ولزومي لو كتبت هذا رجل من أصحاب الحديث قال صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الختلي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال حدثنا المروذي قال قال لي أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به حتى مر بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حتى احتجمت أو حين احتجمت. أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا عمرو محمد بن أبي جعفر بن حمدان يقول كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد بن إسماعيل وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة فإذا أبطأ علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان فخرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء فصلى بنا ثم دخل داره ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت لأبي يا أبا أبو عثمان قد أحرم فقال لا ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح. سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس يقول سمعت محمد بن عبد الله الحافظ يقول سمعت إسماعيل بن نجيد يقول سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل الزاهد يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا.